Oh, تذكر فن جسر قوي يا حبيبي. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Thank you. طعم هذا غير كده طعم. Yeah. بقول يا عم الحاج الجهل ايامنا دي عم الحاج بقول ايه الهروب العظيم ده مش عايزين تعرف بالظبط ترجع تشتغل يا عم ارجع بقى على طول ولا ايه ولا نقوم من هنا اه طبعا هتسيبني ليه بقى يا رب يا رب بشوف الله هو الذي وليستعبدوا نعم نعم. Thank you. حاج الله يسعى عليك الله يسعى عليك يا عم الحاج يا راجل يا مدرسة يا هندسة الله يسعى عليك يا عيني الله يسعى عليك والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى نزل الله نور عشان خاطرنا ممكن تسافر متين حلو والله الله الدنيا كلها Oh,